يعني ما يقول ما معنى شعاع الشمس إذا ظهرت يكون لها مثل خيوط يمين وشمال، إذا انتهت ليلة القدر تطلع قرص من غير شعاع. يقول يجوز قطع العبادة إذا كان لحاجة، يجوز، إحنا نتكلم على سبيل الاختيار، ولو أتت عقرب مثلا يجوز قطعها. يقول هل يجوز الشخص أن يقضي النافلة إذا قطعها؟ يجوز، لكن لا يلزم ذلك، قال ولا يلزم في النافلة. طيب يا بسألك يا عز الدين، لو شخص يغتسل في البانيو، تمام، يغتسل في البانيو ويبول البانيو مفتوح ويذهب الماء، يجوز التبول؟ يجوز، ما في شيء. طيب إذا كان الماء متأثر بالنجاسة البول يجوز استخدامه؟ ما يجوز، لأن بين الحكم السابق قبل في حديث أبي أمامة كذا. نعم، يعني هنا يتكلم عن مسألة ما في تغير، لا طعم ولا لون ولا ريح، لكن استقباح. يعني لو في بركة مثلا، الناس لو مثلا طلاب ذهبوا إلى رحلة في بركة ويغتسل الإنسان ويبول الإنسان فيها وهو يسبح، هذا النهي للكراهة، تمام، حتى لأن لا يتغير الطعم ولا لون ولا ريح. فقد الإنسان، فقد يأتي شخص لو علم من شخص بال فيها يقول بركة هذه كل ما فيها ماء افتحوا للصرف ما نريد، ففيه فساد الماء، فهمت؟ ولهذا صنع المصنف هذا الحديث، وضع المصنف هذا الحديث. طيب البحر، ماء البحر، أي ما في شيء، بالإجماع بحر النيل النهر يجوز. والإشكال في الماء الدائم والبركة. يقول إذا غطس الإنسان في البركة ونوى بذلك الغسل، هل يرفع بذلك هذا الأكبر ويضل هذا الأصغر؟ يرفع إذا نوى وتمضمض واستنشق. يقول إذا كان الطالب في المدرسة قد يذي بعض الطلاب، يلزم صحبة طيبة ويحفظ فيها القرآن ويحفظ فيها حديث، يستفيد من وقته ويبتعد عن الصحبة السيئة أو المؤذية. طيب بسألك يا إبراهيم، لو شخص قال يعظ الناس وقال ادعوا الله، الله أقرب لأحدكم من دركسون السيارة، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ عندنا أصل قاعدة تشبيه الحاضر بالغائب، الغائب بالحاضر، إيه يعني الإنسان لا يتعدى في الألفاظ غير ما أتى به النصوص، لأنها عنق الراحلة معلومة عند الناس، وكمجهول بين وضح لهم أكثر. يقول ما الفرق بين الحب والنوى؟ الحب زي البر، الحلبة، الشعير، رز، هذا حب صغير. النوى إذا كسرته يخرج شيء داخل فصله، الشعير لو تكسره ما في شيء، التمر تكسر تجد فيه حبة، حبة داخل حبة. العنب يا شيخ إبراهيم حب ولا نوى؟ نوى، كل ما له ساق نوى. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، نباتات كلها على وجه الأرض يا زرع يا شجر. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم البهائم إما لها مخلب أو لها ناب أو لا، بس ما في غيرها. أو بغيت تقول الطيور يا مخلب أو ما في مخلب، بس ما في. الحيوانات يا لها ناب يا ما لها، بس ما في. سبحان الله، حصر المخلوقات كلمتين. طيب أسألكم يا زاد، ها هناك في الدرس راجعت ولا ما رجعت؟ لو ذهبت للبر ليلة مثلا في آخر شهر شعبان ورأيت الهلال، وذهبت المحكمة وقلت أنا رأيت الهلال، وقال والله أعلم وين رأيت فيك في مكان فلان إلى الحمان يقبل، تصوم ولا ما تصوم؟ ها عطنا وش اللي في الكتاب الشرح بعدين قل شو الراجح. السؤال، لو أنت بكرة الصبح رحت المحكمة احنا في آخر شعبان وقلت لهم أنا اسمي أيام الدين شفت الهلال بكرة في صيام، شافوك صغير قال والله ما ندري يمكنك ما تعرف، لا ما نحب ما نبغى شهادتك، ما يدرونك حافظ القرآن، هل تصوم ولا ما تصوم عبد الغني؟ ها قال المصنف يصوم، والراجح احنا مع المسلمين. يعني لو مثلا يخرجون يتراءون الهلال، كانوا خمسة واحد قال ترى شفت الهلال، شفته يلا بكرة صوم، على قول المؤلف. عرفت؟ يعني واحد شاف يعني يتراءون الهلال يسكت، يقول واحد شاك ترى شفته بعد عشان ما يصوم، لو واحد يبغى يسوي على قول المصنف خدعة يعني. تمام. طيب يا لله، لو شخص ذهب هو وأمه للبر وأمه شافت الهلال وراحت القاضي وقال القاضي لا والله وانت ما أقبل شهادتك، صح ولا لا؟ يعني القاضي يقول لا والله لازم تقبلها عشان انثى ولا ما تقبل؟ لو طلاب الحلقة راحوا البر وأنت بالحالك شفت الهلال، هلال رمضان مو بشوال شعبان، هلال شوال مو برمضان، يعني تقول بكرة عيد ولا قبلوا الشهادة، قال والله أنت صغير ما نقبل، تصوم ولا تفطر؟ يصوم. طيب لو بداية الشهر رمضان شافها واحد ونهاية الشهر 28 يوم شافه 10، شو نسوي؟ واحد الواحد يقول تعال ليش تكذب علينا ولا شو نسوي؟ 28 شو نسوي؟ ها؟ ثم نقضي. يعني لو صمنا بشهادة واحد ثم أفطرنا بشهادة أكثر من واحد نفطر نعيد بعدين نقضي. نعم. خروج الشهر كم شاهد في العيد؟ يعني لو واحد جانا قال والله بكرة فطر، ليه؟ والله شفته نفطر. ايه ايش تقول بدر؟ سنت غايبة. نعم. خروج الشهر لازم شهدين، في العبادة احوط شهدين، في دخول العبادة شافه نقول احوط صومون، جو واحد يقول والله خاصة عاد صومون نقول لا هذه عبادة لازم اثنين، لأنك غايب وانت المسابقة. نعم. طيب أسألكم فرائض عبد الله اللي ما سألناه. خذ خلع تعرف فرائض جد والإخوة، لو هلك هالك عن في بعضها يحتاج. صحيح ماشي. لو هلك هالك عن زوج بنت وجد ماشي و وست أخوات. طيب عشان اليوم سألنا ياسر والشيخ إبراهيم، هم وضعوا قاعدة قبل القاعدة اللي ذكرنا لكم، تشوف وش الأقل والأكثر عشان تعرف، وقاعدة ثانية إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض النصف يعني أقل من النصف نعطي الجد ثلث الباقي، إذا كان أكثر من النصف سدس الباقي. إذا راح من المال المتبقي باقي النصف فصاعدا نقول يا جد خذ الثلث الباقي. تمام. يمدان باقي كثير خذي الجد الثلث الباقي. وإذا كان الباقي أقل من النص نقول الحق يا جد خذ السدس بس، احمد ربك على السدس. تمام، حتى ما تنسونا. هذا أسهل الضابط من أنك تقعد تقسم تشوف الثلث الباقي ثم السدس. تمام. طيب، على الضابط هذا ذكرنا لكم والإجابة شيخ إبراهيم. الجد الحين أنت معي، نبغى نشوف الحين الباقي بعد الجد أكثر من نص ولا أقل من نص؟ شوف اقسم نشوف، بس هذا ما في حجارة. ها طيب إيك. نعم، أصل مسألة كم هنا؟ عندنا أربعة. طيب، واحد اثنين، باقي ثلاثة. الباقي أقل من نص ولا أكثر؟ وش نعطيه يصير أقل؟ إن ما بقى له كم؟ واحد، نعطيه السدس كذا. يلا اقسم على هالكلام نشوف. ها أيوة اقسم سدس، بعدين أصل مسألة كم؟ 12. طيب خلاص يا عبد الله روزي كمل. الزوج كم ياخذ؟ هي ثلاثة. تمام، والبنت ستة، والجد سدس اثنين، وست اخوات كم؟ كم الباقي؟ واحد. يعني القاعدة انضبطت، عرفتوا؟ هذا يسأل لكم عشان الضابط ما تنسى، ما بقى أقل من النص قل احمد ربك خذ السدس بس قبل لا يروح عليك، كذا الضابط ما بقى له شوي. لكن فيه النص باقي وأكثر، يلا خذ الثلث الباقي منه. تمام، عشان بكرة نعطيكم الضوابط الثاني الباقي حتى ما. طيب فيه طيب تصحيح، خذ يا عمار صحح لنا. يعني عند في ستة، شوف عندنا سهام واحد والرؤوس ستة، ستة ضرب 12 72، ما في حاجة. ثلاثة ضرب 12، ثلاثة ضرب ستة يصير نجد السهم هذا، هذا يصير 18، وستة ضرب ستة 36، واثنين ضرب ستة 12، وواحد ضرب ستة ستة، لكل أخ أخت واحد. تمام، عرفت القاعدة الحين؟ طيب يلا عبد الله نعطيكم مثال على قاعدة أمس اللي قلنا لكم، يصار أقل من مثله. إذا كان طيب أعطيك مثال بس بعدين أسألك. لو زوج وأم وجد وأخت شقيقة، شوف يا عبد الله صلح كم منها. أبسألك أول، جد وأخت شقيقة، لاحظ الجد وش هو؟ إي قاسم. تمام يلا اقسم. الزوج كم؟ ربعها، وأم سدسة، ولا الثلث كم حاط أنت؟ الأم كم؟ أصل مسألة ستة، نصف ثلاثة وثلث اثنين، سدس والباقي كم؟ واحد. طيب في انكسار 3 ضرب 3 9 2 3 6 1 3 3 1 3 3 ها 3 3 يا بس كذا تعطي الجد 2 والأخت 1. لو زوجه لا عشان أسهل لك بس بدون زوجه أم وجد وأخوين 2 أخ ها الحين القاعدة اللي ذكرناها تو الحين الباقي نص ولا أكثر من نص ولا أقل من نص اقسمها الحين أم كم تأخذ سدس طيب لو صار أصل المسألة من 6 وأعطينا الأم 1 الباقي أقل من نص ولا مثل النص ولا أقل من نص أكثر وش لاحظ له أيوة يصار أكثر اللي توقلنا القاعدة حين نقول شو قاعدة نفكر فيها أنا أعطيتك مثال عشان تفكر حين نقول القاعدة إذا كان أكثر من مثلي الحين أكثر مثلي ولا مثلي ها إيه كم أخ 2 هو أكثر مثلي لكن أكثر من مثلي لا صار مثلي وش يصير يلا كمل اقسمها الحين يبين معك يلا شوف شو الحظ له خلنا نشوف الحين احنا بشرطين القاعدة كان أكثر من مثلي وباقي النصف فأكثر وثلث الباقي وإذا كان أكثر من مثلي وأقل من النصف قل حمد ربك جاك السادس لأنهم واجدينهم تمام يجيك الحين يلا حل بطريقتك يلا كم بيطلع يعني مش الحظ للجد يقاسم ولا الثلث ولا الباقي ولا السدس إذا كان مثلي تمام هذه قاعدة أرسلت لك يا الشيخ صار مثلي يصير الاثنين كذا مش ما تنسوا القاعدة مثلي يستاهل الاثنين أما المقاسمة أو ثلث الباقي بس ما أدري تذكرت بالضبط هذا ولا لا يعني باك تحطون ضابط إذا كان أكثر مثلي خلاص انتهينا وإذا كان مثلي ضابط يجوز الاثنين صح وإذا كان أقل من مثلي كذا يصير خلاص سهل عليهم الحين هم عرفوا إذا كان أكثر من مثلي وباقي أكثر من النص يأخذ ثلث الباقي وإذا كان أقل من مثلي أو إذا كان باقي أقل من النص وهم أكثر من مثلي السدس وإذا كان مثلي يستاهل الاثنين مقاسمة وثلث الباقي تمام يلا الحين وش الصفة معك وإذا كان أقل مثلي بعد تمام تحطونها عشان نوزع عليهم ها طيب الحين وش طلع عندك لحظ الجد مقاسمة بس ثلث الباقي هنا وش صفة لك مقاسمة طيب وفي شيء غير مقاسمة لا أحظ له ثلث الباقي يستويان يعني. صحيح بس خلاص المهم بس طلع عندك هنا الحين ثلث الباقي والمقاسمة عشان بكرة إن شاء الله الضابط يجيكم كامل.